مقربين له هذا الرجل عزيز مصر، وكيد هذه المرأة به، وكونه غريب طريد وحده، كونه ما في هنا أي ناصر له ولا أي من يدافع عنه، بل من يسأل عنه، من يطرق باب السجن للسؤال عنه والسلام عليه، لم يعني يفت كل هذا في عضده ويشغله غما وحزنا وهما أن يدعو إلى الله. لا، بل كان يعني طيب النفس، منشرح الصدر، مقبلا على هؤلاء السجناء معه، يسمع حديثهم، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى بهذه النفس المشرقة الواضحة الواثقة من يعني من الرب تبارك وتعالى أدى إليه. هذا أمر عظيم. انظر يعني الجو المحيط بيوسف، وانظر يعني كيف أنه يعني كالضوء الساطع اللامع في هذه الظلمة التي تحيط به من كل مكان. ثم بدأ بعد ذلك بعد أن دعاهم الله تبارك وتعالى هو الأهم يدعوهم بعد ذلك إلى الأمر المهم وهو الذي سألوا عنه. فقال يا صاحب السجن وناداهم بهذا الأمر إنهم أصحابه في السجن، وهذا فيه كذلك يعني نوع من الرقة واللطف إنهم يناديهم بصحبتهم في السجن، وكأن من صاحبك ساعة يصبح له حق عليك، وهذا السجن أصبح صحبة صحبة قهرية صحية. فقل لهم يا صاحبي يعني يا صاحبي السجن الذي جمعني وإياكم السجن، أما أحدكما فاسقي ربه خمر. قال لهم هذا الذي شاف أنه هو بيعصر خمر وفي نومه فهذا خلاص حديله براء، هذا سيخرج من السجن ويعود إلى عمله الذي كان يعمل، فاسقي ربه سيده الذي كان يعمل عنده خمرا، ستحقق يعني ما رأى. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قال له الثاني فهذا سيصلب يعني يقتل، والصلب هو أن يشبح على صليب الخشب اللي هو الخشبة التي تكون واحدة قائمة واحدة يعني أفقية، فيصلب عليها يديه ويصلب رأسه عليها اليد، فيصلب يعني على الصليب فتأكل الطير من رأسه. وكان يعمد إلى هذا الأمر للتحذير والتخويف، يعني لا يكتفوا بقتله وتغييبه في الأرض ولكن يقتل ويشبح على هذا النحو بالقيود ونحو ذلك حتى يكون يعني يراه يعني الناس فيرعب لذلك وينزجر من مثل عمله. قال فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يعني أنه يقتل يموت على الصليب، ثم كعادة الطير إذا يعني رأت جثة من الجثة تأتي وتأكل من لحمه، فتأتي الطيور وتأكل من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. قضي الأمر، وهنا بالبناء للمجهول الذي فيه تستفتيان، يعني أن هذا التأويل أمر مقضي عند الله تبارك وتعالى، أمر قد انتهى، ما فيه الذي أخبركم به أمر أصبح من الغيب الحتمي الذي لا بد أن يقع. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ممكن تفسر قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يعني قد أنهيت كلامي، لكن يكون هذا من باب تحصيل حاصل، لا، وإنما قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قضي الأمر يعني أن الله تبارك وتعالى هذا الأمر الذي تستفتيان فيه وهو تفسير هذه الرؤية ستقع كما حدثتكم تماما، هذا سيقتل وهذا سينجو ويرجع إلى عمله. طبعا هذا أمر صعب جدا، يعني طبعا إخبار بغيب وهذا أمر صعب، يعني كمن يخبر يعني الذي حكم عليه بالإعدام بأنه خلاص أنت قد حكم عليك الحكم، يعني خلاص كل مصدر الحكم خلاص سينفذ هذا، والآخر أنت سيأتيك البراءة. مشاعر طبعا يعني انظر في هذه القصة، المشاعر التي فيها مشاعر الحزن والألم، مشاعر الفرح وارتقاب هذا. ويوسف عليه السلام هنا وهو يحدث الناس بهذا الأمر وهو في السجن، ثم يذكر نفسه وحاله فيقول للذي ظن أنه ناج، قال وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، قال جل وعلا فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما، لمن ظن أنه ناج من الاثنين وهو هذا الذي رأى أنه يسقي ربه خمرا وأنه سينجو وسيخرج، قال له اذكرني عند ربك، يعني أنا رجل سجنت في هذا السجن بغير تهمة بتهمة باطلة وبغير جريرة وبغير ذنب، وليس لي أحد هنا، وأنت عندما يعني تذهب إلى صاحبك ربك الذي تخدم عنده وهو من علية القوم فاذكرني عنده، قل والله أنا يعني طبعا هذا حديث الماضي حديث السجن، وحتى لو كان كبيرا فإنه ممكن يسمع لهذا، والله لما كنت أنا في السجن يا طويل عمر وكنت كان معايا واحد هذا عبراني مو من أهل مصر، كان مسؤول معايا وكذا وكذا، وترى هو فسر لي الرؤيا وأخبرني بأني سأخرج وأنه ستأتيني البراءة، وأخبر صاحبي كذلك ب يعني ما سيكون له، وقع الأمر تماما كما وقع. وهذا رجل يعني رجل ذو خلق فاضل وذو سيرة حميدة في السجن، و يبدو أنه يعني سجن، انظروا في أمره وارفقوا به ونحو ذلك. قال اذكرني عند ربك، يعني انقل هذا يعني الحديث واذكر حالي وكذا وكذا عند ربك. هذه كانت تقريبا يمكن هي الوسيلة الوحيدة المتاحة يعني في يد يوسف عليه السلام لي يعني يسمع صوته إلى من خارج السجن، وإلا ما في أحد. أهل أبوه لا أدري أين هو، وإخوانه قد غيبوه وألقوه وظنوا أنهم قد تخلصوا منه، وهو في هذه الأرض الغريبة ليس له فيها أي يعني أحد ممن يعرفه ولا يعرف من أين أتى، والذين عرفوه واشتروه وأكرموه هذه ويعرفون حاله وصدقه وأمانته هم الذين سجنوه على هذا النحو وهم المتنفذون، فحاله حال يعني جدا شديد. فحاول يوسف عن طريق هذا أنه يعني يخرج صوته إلى خارج السجن، فاذكرني عند رب. قال جل وعلا فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه هذا يعني الصاحب يعني السيء الذي أحسن إلي يوسف وفسر له حلمه ودعاه إلى الله تبارك وتعالى وبين له الحق، يعني كان ينبغي أن يحمل قضيته ويجتهد يعني في في في في أمر إخراجه بما يستطيع على قد حاله، لكنه على عادة كثير ممن يحسن إليهم ينسون الإحسان ونسي صحبة السين. قال جل وعلا فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنساه أنسى هذا صاحب الخمر هذا الشيطان، خلاص طلع من السجن ونسي ذكر ربه، أن يذكر ربه بحال يوسف عليه السلام في داخل السجن. قال جل وعلا فلبث في السجن بضع سنين، يعني أن يوسف لبث في السجن بضع سنين، البضع من الثلاثة إلى يعني التسع سنوات، هذه دون العشرة لبثها يوسف في السجن، لأنه لم ينتبه إليه أحد ولم يسأل عنه أحد. ويشعر الإنسان بأن مثل هذه الدول الظالمة الجائرة يعني ملفات سجين ماله أحد يهمل ويترك، ولا هناك من لما في هناك من يسأل عنه ولا شيء فيترك، فأنه وهمل وترك في الأمر هذا. والذي تعلق به يوسف ليخبر بخبره في الخارج لم يذكر شيء. عمد بعض المفسرين من يعني تأثرا بالفكر الصوفي وجعلوا الضمير هنا فأنساه الشيطان ذكر ربه أنه يعود على يوسف، وأن يوسف أنساه الشيطان أن يذكر ربه وحده، بمعنى أنه لا يتوسل ولا يسأل إلا الله، وأنه سأل هذا العبد، ولما سأل هذا العبد عند ذلك الله عاقبه بأن جعله في السجن بضع سنين. وهذا من التفسير السيء والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، فإن يوسف عليه السلام أولا لم ينس ذكر ربه، أين نسى ذكر ربه؟ والله تبارك وتعالى يذكر بأنه في حديثه هنا لأهل السجن كله حديث في الله تبارك وتعالى، أدعوه من الله وحده لا شريك له، من أول الأمر كل من صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فأين نسي يوسف ذكر ربه؟ الموت. وأما أنه يعني حمل هذا الذي ظن أنه ناجي حمله أمانه، وهو أن يخبر ربه بحال يوسف، فهذا لا شيء فيه، هذا من السبب الواجب أن يأخذه، أن يأخذ المسلم بسبب واجب، وهو أن يعلم نفسه أنه مظلوم، مثل ما قال لما اتهمته زوجة العزيز قال هي راودتني عن نفسي، فلم يقل خلاص الله يعلم بحالي وهو يدفعني، لا بد من اتخاذ الأسباب. فهذا أراد أن يتخذ السبب ليخرج من السجن. فقال لي هذا الرجل الذي علم أنه سينجو وقد نجا بالفعل، قال اذكرني عند ربك. فهذا الذي فعله يوسف ليس عدولا عن سؤال الله تبارك وتعالى إلى غيره، بل اتخاذ الأسباب المشروعة. ويوسف اتخذ هذا السبب المشروع ليخرج من السجن، ولكن هذا السبب الذي اتخذه كما ذكرنا أن يعني صاحبه في السجن بمجرد ما خرج من الورطة نسي أيضا، يعني نسي صحبة من صاحبه وإحسان من أحسن إليه، وكان يجب أن على الأقل يزوره يخبر بخبره، لكن هذا خلاص انتهى. هي مرة واحدة فقط، هي بمجرد ما خرج من السجن ما عاد إليه ونسي أنه كان معه في هذا السجن رجل صالح فسر له حدمه وصحبه بإحسان مدة بقائه فيه. فالذي نسي ذكر الله، فالذي نسي ذكر ربه أن يذكر هذا لربه اللي هو لسيده، إنما هو يعني ذلك السجين الذي نسي هذه الصحبة، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وهذا لما يشاءه الله تبارك وتعالى من الكرامة ليوسف فيما بعد ذلك. ثم بعد ذلك يخص الله تبارك وتعالى السبب الذي بعده يكون فيه السبيل إلى خروج يوسف من هذا السجن، وهذا نأتي إليه إن شاء الله في الحلقة الآتية في الآيات التي تلي. استغفر الله ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.